أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا واغفر لنا واغفر لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها نتوب إلى يا أيها الذين آمنوا اتوبوا إلى الله يتقبل منكم الله يتقبل منكم يا رب الله يحفظ توبوا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات النهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون Oh,

بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات وكانت من القانتين وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن